الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعين الكرام، منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي شرح الأربعين في عظمة رب العالمين، تأليف الشيخ محمد صالح المنجد، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. مقدمة الكتاب. الحمد لله رب العالمين الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فربنا سبحانه وتعالى رب واحد خالق رازق، حي قيوم صمد عظيم، عليم قدير حليم، كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه. وهو عز وجل يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي، فيخلق ويرزق ويغني ويفقر، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويقبل العثرات ويفرج الكروبات، وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره. وهو سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الأسماء تدل على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق، والإحاطة الزمانية في قوله هو الأول والآخر، والإحاطة المكانية في قوله والظاهر والباطن. فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى. والآخر يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها وتعبدها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها. والظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل على علوه سبحانه وتعالى. والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه. ولا منافاة بين الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت، فهو العلي في دنوه القريب في علوه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى العظيم ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه، له عظم الشأن وجلالة القدر، يستحقر بالنسبة إليه كل ما سواه، فلا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. وهو المعظم الذي تجله المخلوقات وتعظمه وتسبحه وتقدسه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ومن عظمته سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة، كما قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. قال ابن القيم رحمه الله: بل قولهم إن السماوات العلا في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. ومن عظمته سبحانه وتعالى أن الأرض جميعا بما فيها من بحار وأنهار وجبال تكون في قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث:

أي وقت خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق السماوات والأرض، وأن العرش كان على الماء عند ابتداء خلق السماوات والأرض. وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن كل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، مع أنه تعالى لم يزل بصفاته خالقا فعالا لما يريد. والخلق من صفات الكمال، كما قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فلا يجوز أن ينفك عن هذه الصفة، ولكن كل مخلوق محدث مسبوق بالعدم، وليس مع الله شيء قديم. ولا شك أن هذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكل ما سواه تعالى فهو مخلوق له، مربوب مدبر، مكون بعد أن لم يكن، محدث بعد عدمه. فالعرش الذي هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثرى وما بين ذلك من جامد وناطق، الجميع خلقه وملكه وعبيده، وتحت قهره وقدرته، وتحت تصريفه ومشيئته. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، أضيفت الكتابة هنا إلى الله تعالى، ولا يلزم منها أنه سبحانه وتعالى باشر الكتابة بنفسه، بل يجوز أن يأمر بذلك من يشاء. والذكر هنا هو محل الكتابة، وهو اللوح المحفوظ. والمراد أنه تعالى كتب كل ما أراد إيجاده من تلك الساعة التي جرت فيها الكتابة إلى قيام الساعة، كما في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم، كما قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، وهي التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه وأركانه الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أي علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل كونها، ومشيئته لها وخلقه لها. أولا، الإيمان بعلم الله الأزلي بالأشياء قبل كونها، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جملة وتفصيلا، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلم منهم الشقي والسعيد، وذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. قال الله: إن الله بكل شيء عليم. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثانيا، الإيمان بالكتابة، وأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ قبل كونه. قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا ما دل عليه هذا الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ، فالله تعالى أجرى القلم على اللوح المحفوظ ليكتب مقادير الخلائق، ما كان وما هو كائن إلى الأبد،

فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره، وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علما، وهو سهل عليه يسير لديه. ولهذا قال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعرشه على الماء، أي قبل خلق السماوات والأرض. وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم، كما قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فهو سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق حين كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها، كما في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث الثالث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وفي رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري. قدم جبير بن مطعم المدينة بعد وقعة بدر يطلب فداء أسارى بدر، وكان إذ ذاك مشركا على دين قومه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، فسمع منه هذه الآيات فأثرت فيه تأثيرا بليغا، مع أنه مشرك مصر على الكفر. وكان سماع هذه الآيات هو سبب هدايته ودخوله الإسلام بعد ذلك. وقد جاء في بعض روايات الحديث: فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن. وهذه الآيات التي سمعها جبير رضي الله عنه من قوارع القرآن التي انزعج لها جبير لما سمعها، لأنه فهم معناها وعرف ما تضمنته من الحجة البالغة التي لا تقاوم، وهي كافية لمن عنده عقل في الدلالة على وجود الله ووحدانيته سبحانه وتعالى. وفيها استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. وقد تكرر في العقل مع الشرع أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، أي لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين المحال ومما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. أو هم الخالقون لأنفسهم، أم هم الخالقون، وهذا أيضا محال. وفي البطلان أشد، فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم، وما لا وجود له كيف يخلق، وهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكون، ويعلمون أنهم لم يخلقوا أنفسهم، وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه لا يحتاج أن يستدل عليه، بأن كل كائن محدث لا يوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجد. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما قامت الحجة عليهم، وتعين القسم الثالث أن الله هو الذي خلقهم. فالمعنى: أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم، أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى، فليؤمنوا به سبحانه وتعالى. وقوله: أم خلقوا السماوات والأرض، هذا استفهام يدل على تقرير النفي، أي ما خلق السماوات والأرض فيكونوا هم الخالقين ويكونوا شركاء لله، أي إن جاز لهم أن يدعوا خلق أنفسهم في تلك الحال فليدعوا خلق السماوات والأرض، وذلك لا يمكنهم أن يدعوه بوجه من الوجوه، فقامت الحجة عليهم. وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله، وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له، وهذا أمر واضح جدا، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك، فالمكذبون لا يوقنون، أي ليس عندهم علم تام ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. أم هم المسيطرون المحاسبون للخلائق، أي فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله، وهم أحقر وأذل من ذلك، فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور، فليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ولذا قال جبير رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، لقوة هذا الدليل المفحم المقنع، حتى دخل الإيمان في قلبه ثم اطمأن في قلبه بعد ذلك، لأن هذه الآيات دليل واضح على أن الخلق حادث بعد أن لم يكن، وأن الذي أحدثه هو الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يقول أنه حادث من غير شيء، إذ إن الدليل العقلي يقتضي أن كل حادث له محدث، لأنه كان عدما ثم حدث، فلا بد له من محدث. ولا يمكن أن يقول قائل إن الشيء أحدث نفسه بنفسه، لأنه قبل الحدوث كان عدما، والعدم لا يحدث شيئا، فتعين الآن أن هناك محدثا ليس بحادث، وهو الله عز وجل. وهذا من الأدلة التي تسمى بالسبر والتقسيم، يعني أن نحصر الأشياء الممكنة ثم نقول أهذا أو هذا أو هذا، حتى نصل إلى البرهان. قال الشنقيطي رحمه الله: السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل لاستنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم، وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران: الأول هو حصر أوصاف الأصل المقيس عليه، والثاني إبطال ما ليس صالحا للعلة، فإن كان الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي، وإن كان ظنيين أو أحدهما ظنيا فهو دليل ظني. ومثال ما كان الحصر والإبطال فيه قطعيين قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيه، لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء، أو يخلقوا أنفسهم، أو يخلقهم خالق غير أنفسهم، ولا رابع البتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي لا شك فيه، فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه، وقد حذف في الآية لظهوره، فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها. انتهى كلام الشنقيطي. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. الحديث وتمامه قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وكان معروفا بحسن السؤال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة. انتهى. وقد نهى الله تعالى عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، وعما لا ضرورة إليه ولا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أما ما يحتاجون إليه فلا مانع منه، وهو من سؤال أهل الذكر، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذا كان يعجب الصحابة رضي الله عنهم أن يأتي رجل من أهل البادية ممن لم يبلغه النهي عن السؤال ويكون عاقلا فيسأل وهم يسمعون، لأن العاقل أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة فينتفع بالجواب. وقد اكتفى هذا الرجل العاقل بأسئلة سهلة يكون في جوابها إثبات لوجود الله تعالى ووحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى، أيقن بعدها بصدقه صلى الله عليه وسلم بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي مظهره. فسأله من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن، فأجابه الله. قال العلماء وهذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للخالق، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه به، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين، وهذا استدلال بالمخلوقات على الخالق وتفكر في خلق الإنسان والأكوان يدل على وجود الله ووحدانيته، وهو من الأدلة اليقينية على وجوده سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا كما ذكرهم الله تعالى صنعه وعجائب خلقه وأمرهم بالنظر في مخلوقاته نظر اعتبار إلى خلقها البديع، ليستدلوا بما فيها من العبر على قدرة الله وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وليعلموا بقدرته سبحانه وتعالى على هذه الأمور أنه قادر على بعثهم يوم القيامة، فيستدل بها على صحة ما أخبر به من صحة المعاد والجزاء والحساب، فقال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه الإبل خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل، وكانت أنفس أموالهم وأكثرها. وهذه السماء أفلا ينظرون كيف رفعها الله عز وجل على الأرض، هذا الرفع العظيم بغير عمد حتى لا ينالها شيء. والعرب ينظرون إلى السماء نهارهم وليلهم في إقامتهم وضعنهم، فكيف لا يتدبرون في عظيم خلق السماء؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ وهذه الجبال أفلا ينظرون إليها كيف نصبت على وجه الأرض نصبا ثابتا، أي رفعت، وهي مع ارتفاعها مرساة راسخة راسية لا تميل بأهلها ولا تزول ولا تتغير، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. وهذه الأرض أفلا ينظرون إليها كيف بسطت وسويت ومهدت ومدت مدا واسعة وسهلت غاية التسهيل، ليستقل الخلائق على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. فنبه القرآن الكريم الرجل البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته. نبهه بهذا على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل، أو يرفع مثل السماء، أو ينصب مثل الجبال، أو يسطح مثل الأرض غيري؟ وهكذا انتهى. وهكذا أقسم ضمام رضي الله عنه هنا في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، آلله أرسلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. هامش. هذا الحديث رواه الإمام النسائي في الكبرى، والإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وصححه، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الألباني في الصحيحة، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وصحح الحافظ ابن كثير وغيره وقفه. وقال غير واحد من أهل العلم من السلف والخلف: المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد. وقال إسحاق بن راهويه في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، فاستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقال ابن الأنباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا. واستشهد هؤلاء في الجملة بما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. انتهى الهامش. الميثاق هو العهد. وذكر بعض أهل العلم أن المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني آدم ثلاثة مواثيق: الأول الميثاق المذكور في هذا الحديث، وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وفي الحديث يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. والمعنى: أمرتك حين أخذت الميثاق فأبيت، فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك. الثاني ميثاق الفطرة، وهو أن الله تعالى فطرهم على توحيده ودينه شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.

أي حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى، وهو أمر تعجيز. والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك. ولذلك من أمثال القرآن العظيم التي ينبغي على كل مسلم تدبرها قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله، يشمل كل ما يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره. والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه في صعيد واحد، وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة، لعجزوا عن خلق ذبابة واحدة، فكيف ما هو أكبر منه. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه وعن مقاومته والانتصار منه، فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فهم لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه. هذا، والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، وهذا غاية ما يصير من العجز، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات وأخسها، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه. فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوهم من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين؟ وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ ولهذا قال تعالى: ما قدر الله حق قدره. وختم المثل بقوله: إن الله لقوي عزيز، أي كامل القوة كامل العزة بقدرته وقوته، خلق كل شيء وعز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار. ومن كمال قوته وعزته أن نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وسوط من عذابه كرجفة أو صيحة أو ريح أو خسف. فالله جلت قدرته يخلق الخلق من العدم بأن يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى لعبده زكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهل يقدر البشر أن يخلقوا كائنا حيا من العدم؟ ولو كان ذلك الكائن يضرب به المثل في الصغر كالنملة أو الذباب، بل هم يقدرون على أن يخلقوا جمادا من العدم مهما كان صغيرا كحبة شعير أو قمح. إن غاية ما يقدر عليه البشر أن يصنعوا شيئا من العناصر والمواد التي خلقها الله تعالى لعباده في الكون، وهم يحولونها من صورة إلى أخرى، والله تعالى هو الذي خلقها وأوجدها من العدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم بعد أن خلقها لهم سخرها لهم، ولولا ذلك لم يقدروا على الانتفاع بها لا في قليل ولا كثير، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بل إن الإنسان نفسه وعقله الذي يفكر به، وقوته التي يعمل بها، وحيلته التي يحتال بها، كل ذلك هو من خلق الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، فحقيقة الأمر أن كلما وصلت إليه البشرية من علوم وتقدم وازدهار وتكنولوجيا ووسائل حديثة هي من خلق الله وفضله ومنته على عباده، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولو حجب الله الشمس عن عباده، أو سلط عليهم الرياح العاتية، أو منعهم الماء أو الهواء، فكيف سيكون مصيرهم؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين؟ فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله المزيد من فضله. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ وفي رواية: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله عز وجل، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا، ما كذا، حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع من قديم، ولا يزال يقع، ولا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل، إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد روايته لهذا الحديث: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا، قوموا، صدق خليلي. وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن الأمرين وقعا. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العلم بكلام سخيف معروف. يقول الملاحدة: سلمنا أن الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وهذا سؤال فاسد من أساسه ومغالطة، فالملحد يسلم بأنه خالق ثم يقول: من خلقه؟ فيجعل منه خالقا ومخلوقا في نفس الجملة، وهذا تناقض واضح في بداءة العقول، لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا. ثم إننا لو سلمنا بهذا فهذا يلزم منه التسلسل، وهذا محال عقلا. فلو أجبنا عن سؤالك من خلق الله بأنه خالق آخر، سيرد نفس السؤال على الخالق الآخر فيقال: من خلقه؟ وهكذا إلى ما لا نهاية له، فيلزم من هذا نفي الخالق. يقول الخطابي رحمه الله: الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهو محال، انتهى. وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات. ومن تلبيساتهم أيضا قولهم: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ وهذا السؤال وأمثاله فيه مغالطة كبيرة، ويحاول كثير من الملحدين أن يستعملوه في حواراتهم مع المسلمين، وهم يريدون إلزام المجيب بالباطل. فإن قال لا يستطيع قالوا كيف يكون إلها وهو عاجز عن الخلق، وإن قال يستطيع قالوا كيف يكون إلها وهو عاجز عن الحمل والرفع لهذه الصخرة. والجواب أن هذا السؤال غير صحيح في الأصل، فقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات، فكيف يكون إلها وهو عاجز عن رفع صخرتهم؟ ومن صفات الله تعالى القدرة، وهل سيوجد في صفات المخلوقات ما هو أعظم من صفات خالقها؟ فقدرة الله مطلقة وغير محدودة، لكنها تتعلق بالممكنات العقلية لا بالمستحيلات العقلية. فالقدرة مهما كانت مطلقة ولا حدود لها، تبقى في دائرة ممكنات الوجود ولا تتعلق بالمستحيلات. فسؤال من خلق الله فاسد من أصله، وأصله ومصدره من الشيطان، كما دل على ذلك هذا الحديث. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان. فليستعذ بالله ولينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. أما الانتهاء فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حدا تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه. والمخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث بإيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذا الحال الوقوف والانتهاء. الأمر الثاني: التعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم. فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة، فأمره بالاستعاذة منه ليقطع الله عنه الوساوس الفاسدة التي يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بها، حتى قد يتمنى الموت أو حتى يختار أن يحترق ولا يجدها. وهي الوسوسة التي سأل عنها الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. حممة يعني فحما. وفي رواية: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي حديث آخر: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وأراد بذلك أن كراهته هذه الوسوسة ونفيها هو محض الإيمان وصريحه. الأمر الثالث: أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فليقل آمنت بالله ورسله. فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبهة التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة. فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل، والحمد لله. فبالانتهاء قطع الشر مباشرة،

وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ونظائره كثيرة، ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة، فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص. وهذا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، حتى إنه لا يجمع أصول العلم وأصول التوحيد في كلمات يسيرات جامعات، وهذا الحديث من ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فالله تعالى حي قيوم، والحي ذو الحياة الكاملة، لم يزل ولا يزال حيا، لم يسبق حياته موت ولا يلحقها موت، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى، والقيوم القائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره يحتاج إليه كل أحد، يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن، وهو القائم على كل شيء، فقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام به غيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري. ومن تمام حياته وقيوميته أنه سبحانه وتعالى لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والنوم أخو الموت، والله تعالى حي كامل الحياة، فلا تعتريه سنة أي نعاس، وهو مقدمة النوم، ولا نوم، لأن هذا نقص لا يليق بالله تعالى، والله تعالى منزه عن ذلك، ويستحيل في حقه النوم، لأن النائم يغيب عما حوله، ولا يغيب على الله شيء، والنوم غفلة، والله لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى، والنوم راحة من التعب، والله تعالى منزه عن ذلك، فلا يمسه إعياء ولا تعب، فالله تعالى كامل الحياة كامل القيومية، قيوم على خلقه، يدبر أمورهم، فلا ينبغي له أن ينام، يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي، فيخلق ويرزق ويغني ويفقر، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويقيل العثرات ويفرج الكربات، وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره، فكيف ينام سبحانه وتعالى وهو القائم على أمور الكون ومن فيه، المدبر شؤونهم وأحوالهم، ولو غفل لحظة وحاشاه سبحانه وتعالى لفسد الكون كله بمن فيه وما فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، القسط هو العدل أو الميزان، وسمي الميزان قسطا لأنه بالميزان يقع العدل، والمراد بالميزان الذي يخفضه الله تعالى ويرفعه هو الشيء الموزون، فالله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أرزاق العباد النازلة من عنده وأعمالهم المرتفعة إليه، فيخفض الميزان تارة بتقتير الرزق والخذلان بالمعصية، ويرفعه تارة بتوسيع الرزق والتوفيق للطاعة عدلا وحكمة، كما قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله تعالى يحكم في خلقه بميزان العدل، فمن عمل ما يستحق الرفع رفعه، ومن عمل ما يستحق الخفض خفضه. ويؤيد ذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله يخفض القسط ويرفعه أراد به أنه يراعي العدل في أعمال العباد، كما قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقيل القسط هو الرزق، والمعنى يخفض الرزق بتضييقه ويرفعه بتوسيعه، فيضيق ويوسع، لأن الرزق هو قسط كل مخلوق أي نصيبه. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. وقيل القسط هو العدل نفسه، ويراد به الشرائع والأحكام، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي النصفة في الأحكام، والعدل المأمور به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فتارة يرفعه بمعنى يغلبه، ويظهره بوجود الأنبياء وأصحابهم وأتباعهم العاملين به، وتارة يخفضه بمعنى أنه يذهبه ويخفيه بذهاب الشرائع ورجوع أكثر الناس عن المشي على منهاجها. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: يخفض القسط ويرفعه، مناسب لقوله: ولا ينبغي له أن ينام، إذ كيف يجوز عليه ذلك وهو الذي يتصرف أبدا في ملكه بميزان العدل. فالله تعالى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويوسع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى. وهذا المشهد يسميه العلماء مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وهو من أرفع مشاهد العلماء الربانيين، وهو مشهد من مشاهد الربوبية. وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وفي رواية لمسلم أيضا: ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. فمعنى الرواية الأولى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ومعنى الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده. فإن الملائكة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل، كما في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رفع الأعمال إشارة إلى علو الله تعالى، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال: سبح اسم ربك الأعلى، وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. أنواع رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى: دلت النصوص الشرعية على أن رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى ثلاثة أنواع. النوع الأول: الرفع اليومي، في كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار، كما دل عليه ذلك الحديث: فالملائكة تصعد بأعمال الليل في آخره في أول النهار، وتصعد بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل، فمن كان في طاعة بورك له في رزقه وعمله. النوع الثاني: العرض الأسبوعي، فتعرض الأعمال كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين والخميس، تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. والنوع الثالث العرض السنوي، فترفع أعمال العام كله جملة واحدة في شهر شعبان، كما دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل. ولكل عرض حكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، ومن الله تعالى الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ويستحب للمسلم الازدياد من الطاعات في أوقات الرفع والعرض، فيصوم يوم الاثنين والخميس كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، ويكثر الصيام في شعبان، ويتزود بالأعمال الصالحة في الليل والنهار. وقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، وفي رواية النار، قال الله تعالى عن نفسه الله نور السماوات والأرض، والنور من أفعاله، فهو الذي ينور السماوات والأرض ومن فيهن، وبنوره يهتدي أهل السماوات والأرض، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر، وبه استنارت الجنة. والنور أيضا من أوصافه، فهو سبحانه وتعالى بذاته نور، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجوم والقمران، من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. وحجابه نور فلو كشف الحجا بل أحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. وقد احتجب سبحانه وتعالى عن خلقه بالنور أو النار لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما، كما قال حجابه النور، فهذا الحجاب الذي هو النور مخلوق، وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وقال رأيت نورا. أما نور وجهه وذاته سبحانه وتعالى فهو من أوصافه وصفاته غير مخلوقة، ولذا قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه، وبصره سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات، لا يفوته شيء ولا يستره ساتر ولا يحول دونه حائل. فالمراد بقوله ما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات، فلو كشف هذا الحجاب المانع من رؤيته سبحانه وتعالى وتجلى لخلقه لأحرق نور وجهه وجلاله جميع مخلوقاته. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى، كما قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تعالى احتجب عن المخلوقات بحجابه النور، وأنه لو كشف هذا الحجاب لأحرق نور وجهه جميع مخلوقاته. يقول ابن القيم رحمه الله فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي، فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله. الحديث التاسع عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال

لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل، وكلماته كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال قتادة: صدقا فيما قال، وعدلا فيما حكم. وأحكامه عدل وحق، وشريعته كلها عدل وسماحة وحكمة ومصلحة، والله يقضي بالحق. وأمره ونهيه عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ويوم القيامة يجمع الله عباده ويفصل بينهم بالحكم العادل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ولما حرم الله تعالى الظلم على نفسه، حرمه على عباده: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا تتظالموا. والمراد لا يظلم بعضكم بعضا، وهو توكيد لقوله وجعلته بينكم محرما، وزيادة تغليظ في تحريمه. فحرم الله تعالى الظلم على عباده، ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا. وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس بالذنوب والمعاصي على اختلاف أنواعها، وأعظمه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، فعبده وتألهه، فهو وضع الأشياء في غير موضعها. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث. وفي حديث آخر: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث آخر: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي رواية: يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان عاريا إلا من كسوت، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت، وكلكم كان ظمآنا إلا من سقيت، فاستهدوني أهدكم، واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن جميع الخلق مفتقرون إليه سبحانه وتعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وهو يرجع إلى معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا إله غيره، وأن كل ما أشرك معه فباطل، فقال لقومه: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فخزائن الأشياء كلها بيد الله تعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويوسع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى. وهذا يوجب من العباد أن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يتوكلوا عليه في جلب النفع ودفع الضر، وأن يعلقوا آمالهم ورجاءهم به وحده في حصول كل ما يحبون ودفع كل ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره. وفي قول الله تعالى: فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، فاستغفروني أغفر لكم، دليل على أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وقد روي في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. وقوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كرر قوله يا عبادي للتنبيه على فخامته والاعتناء بشأنه، وأن من مقتضى عبودية العباد الافتقار إلى مراعاة حق الربوبية. ودل هذا على أن الشأن في الناس الضلال إلا من هدى الله تعالى، فيترتب على ذلك أن الإنسان إذا رأى عنده آثار هدى فليعلم أن ذلك من عند الله تعالى، وكلما ازداد هدى تعين عليه أن يزداد شكرا وحمدا لله تعالى. فلا هادي إلا الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذا قال: فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم، والمعنى أهديكم إذا استهديتموني. فإذا استهديتني أيها العبد فهديتك، عرفتك أنني أجبت الدعاء وأعطيتك ما سألت، فتعرفت إليك بذلك، ولم تغتر بنفسك وتقل كما قال القائل: إنما أوتيته على علم عندي. فكل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله بأن يسدده في أخلاقه وأقواله وأفعاله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ودعا بأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدنيا والدين: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك المحرمات كلها، وهذا صلاح الدين. فالهداية التامة هي الهداية للعلم النافع والعمل الصالح، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله، وعدم تعلق القلب بالناس. وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله. وقوله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق ذوي فقر إلى الطعام، وأن كل طاعم فإنه كان جائعا حتى أطعمه الله تعالى بأنواع، منها سوق الرزق ومنها تصحيح الآلة المتناولة لذلك الرزق. فهو سبحانه وتعالى يسوق إليك الأطعمة ويهيئ آلات استطعامك لتناولها، ويلطف بك حتى يخلصك من أثقالها. وقوله استطعموني أي اطلبوا الرزق مني، ولا يستنكف حي، ولا ذو كسرة أن يستطعمني، فإن ذلك جهل منه وظن باطل أن ذلك الذي في يده من الرزق والطعام يطعمه إياه غيري. وفيه توجيه وتأديب للفقراء، وكأنه قال: لا تطلبوا الطعام من غيري، فكل هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا أطعمهم، فاستطعموني أطعمكم. وقوله تعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فالكل محتاج إلى ستر عورته والتنعم بأنواع اللباس والزينة، والله تعالى هو الذي يكسو من عري الجسد، وقد يكسو بالستر الجميل ويكسو بالتقوى، وهي خير لباس ولباس التقوى. فاطلبوا من الله تعالى الكساء الجميل الطاهر لا من غيره. ومن كساه الله تعالى لباس التقوى لم يقدر أحد أن ينزعه عنه. وقوله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ومعنى الاستغفار طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إلى ذلك لأنه يخطئ بالليل والنهار. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم، والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وتأمل قوله: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، كيف ذكر الذنوب بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، وأكدها بقوله جميعا. ذكر ذلك قبل أن يأمرنا باستغفاره حتى لا يقنط أحد من رحمة الله لعظيم ذنب ارتكبه. فالله تعالى غفور رحيم يستر على المذنبين والعاصين، فمن رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه. والرب مع كمال غناه من كرمه يستحي من فضح عبده فيستره بستره، فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي. وقوله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله تعالى نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرروا بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.

وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلا فإنه لا ينقص البحر البتة، لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء، لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه، فما عند الله لا يدخله نقص البتة، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني، وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه، وليس فيهما نقص بوجه من الوجوه. فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة، والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه، فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها، والإبرة من أصغر الموجودات، مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء. والله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فكان، فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، فإذا كان هذا عطاء الله وملكه سبحانه وتعالى، فكيف يسأل المخلوق الفقير العاجز ويترك الغني القادر سبحانه وتعالى؟ وقوله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، كان من تمام حكمة الله تعالى وحجته على خلقه أنه أحصى عليهم أعمالهم، فهو سبحانه وتعالى الحسيب الحفيظ الرقيب الشهيد، وأمر ملائكته الكرام الكاتبين بكتابة أعمال العباد خيرها وشرها صغيرها وكبيرها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فالله تعالى يحصي أعمال العباد أن يحفظها ويكتبها ثم يوفيهم إياها، أن يعطيهم جزاء أعمالهم وافيا تاما يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال من يعمل سوءا يجز به، وقوله في الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، في هذا إشارة إلى أن الخير كله من الله فضل منه على عبده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال علي رضي الله عنه لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد توفيق عبده وهدايته أعانه ووفقه لطاعته فكان ذلك فضلا منه، وإذا أراد خذلان عبده وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه، وكان ذلك عدلا من الله تعالى، فالحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الدنيا المسلم مأمور بحمد الله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عدل له في الدنيا كالحياة الطيبة وتيسير الأمور ونحو ذلك، ومأمور بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا كالمصائب والهموم والغموم وحرمان الرزق والعلم ونحو ذلك، فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع إلى نفسه باللوم ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار، وفي الآخرة من وجد خيرا فإنه يحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم. فالمسلم يحاسب نفسه في الدنيا قبل القدوم على الله تعالى، ويقدم لنفسه ما يسره أن يجده في صحيفته يوم القيامة، ويتدارك التقصير والتفريط قبل أن لا ينفع الندم. الحديث العاشر عن سهيل بن أبي صالح قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء والذكر واحد من الأدعية والأذكار الكثيرة التي تقال عند النوم، وهو دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وهو مشتمل على توسلات عظيمة إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لكل شيء، للسماوات السبع والأراضين السبع والعرش العظيم، وبإنزاله لكلامه العظيم ووحيه المبين، يتوسل إليه ويتعوذ به بأن يحيط الإنسان برعايته ويكلأه بعنايته ويحفظه من جميع الشرور. ومشتمل على التوسل إلى الله جل وعلا ببعض أسمائه العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته وإحاطته بكل شيء، بأن يقضي عن الإنسان دينه ويغنيه من فقره. ومن اللطائف في ترتيب هذه التوسلات أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بقوله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، أي خالقها ومالكها ومدبر أمورها ومبدعها وموجدها من العدم. وقد خص هذه المخلوقات بالذكر لعظمها وكبرها ولكثرة ما فيها من الآيات البينات والدلالات الباهرات على كمال خالقها وعظمة مبدعها، وإلا فجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها فيها آية بينة على كمال الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعده: ربنا ورب كل شيء، فهو تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن الأمر مختص بما ذكر. فالسماء مخلوق عظيم، ولذا أقسم الله بها، والسماء وما بناها، ففيها من بديع الخلق ما يعجز عنه الوصف من حسن وكمال بنائها وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها، فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة، بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع للعجائب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات، كما قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فبدأ بذكر خلق السماوات، وهذا كثير في القرآن، فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر. ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها، إما إخبارا عن عظمها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظم بانيها ورافعها سبحانه وتعالى، وإما استدلالا منه سبحانه وتعالى بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته، وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها. والأرض مخلوق عجيب مهدها الله وسخرها لنا لنعيش عليها، وجعلها لنا قرارا وثبتها بالجبال حتى لا تضطرب، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، ودعا الله تعالى عباده للتفكر فيها وفي انتصابها، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والمشركون معترفون أن الله تعالى هو خالق السماء والأرض، فكيف يعبدون غيره؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى في الإلهية مع إقرارهم بتفرده تعالى فيما ذكر من الخلق والتسخيل؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية. والعرش العظيم أعظم مخلوقات الله تعالى وأولها خلقا، كما تقدم في حديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي شمل وأحاط. والكرسي أكبر من السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والعرش أكبر من الكرسي. وفي الحديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لعظم هذه المخلوقات وما فيها من الآيات البينات. ثم قال بعده: ربنا ورب كل شيء. فهو تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن الأمر مختص بما ذكر. ثم عقبه بمظهر من مظاهر الربوبية والخلق فقال: فالق الحب والنوى، وهو من الفلق أي الشق، أي الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع. فالنباتات إما أشجار أصلها النوى أو زروع أصلها الحب، والله هو الذي يفلق الحب والنوى اليابس بقدرته لتخرج منه الزروع العظيمة والأشجار الكبيرة. وفيه آية باهرة على كمال المبدع وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فإذا نظر ناظر بعين فهمه إلى هذه الآية العظيمة وهي فلق الحبة والنواة عن سنبلة ونخلة، رأى كل منهما فيه أسرار وعجائب وودائع من جنس خلق الإنسان، فعلم أن فاعل ذلك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم عقب ذلك كله بقوله: ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، إشارة إلى أنه لا يمكن إخراج الأشياء من العدم إلى فضاء الوجود إلا بتعلم وتعبد، ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله ورسول يبعثه. كأنه قيل: يا مالك يا مدبر يا خالق يا هادي. وفي هذا توسل إلى الله تعالى بإنزاله هذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وخصها بالذكر لأنها أعظم كتب الله المنزلة، وبدأها حسب ترتيب نزولها الزمني. وتأمل كيف قال في المخلوقات رب، فذكر السماوات والأرض والعرش العظيم، وقال في الحب والنوى فالق، أما في هذه الكتب التي هي كلام الله فقال: ومنزل. ففي هذا دلالة على أن كلام الله غير مخلوق، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون إن كلام الله مخلوق. ف فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بربوبيته لكل شيء للسماوات السبع والأراضين السبع والعرش العظيم، وبإنزاله لكلامه العظيم ووحيه المبين أن يعيذه من جميع الشرور، فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أي من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها. والناصية مقدم الرأس، فقدرة الله عز وجل فوق قدرة كل مخلوق، وبطشه فوق كل ذي بطش، فجميع المخلوقات داخلة تحت قهر الله وسلطانه، فهو سبحانه وتعالى آخذ بنواصيها، قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء، ويحكم فيها بما يريد، كما حكى الله تعالى قول هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالسر في التعبير هنا بقوله كل شيء أنت آخذ بناصيته، أن من أخذ بناصية أحد فقد قهره وقدر عليه غاية القدرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ذكر هنا أربعة أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم بمعناه، ونفى عنه ما يضاده وينافيه، فهذه الأسماء تدل على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق، والإحاطة الزمانية في قوله الأول والآخر، والإحاطة المكانية في قوله الظاهر والباطن، وفيه دلالة على أولية الله سبحانه وتعالى، وأنه قبل كل شيء، وأبديته سبحانه وتعالى، وبقائه بعد كل شيء، وعلوه على خلقه، واستوائه على عرشه وفوقيته، وأنه الظاهر الذي لا شيء فوقه، وقربه سبحانه من خلقه، وإحاطته بهم، وأنه جل وعلا الباطن الذي لا شيء دونه. فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى. والآخر يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها وتعبدها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها. والظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل على علوه سبحانه وتعالى. والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه. ولا منافاة بين الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت، فهو العلي في دنوه القريب في علوه سبحانه وتعالى. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قضاء الدين والغنى من الفقر، فقال: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وقوله اقض عنا الدين، أي أعنا على أداء حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع، وفي هذا تبر الإنسان من الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله العظيم. وقوله وأغننا من الفقر، أو الاحتياج إلى المخلوق، أو من الفقر القلبي، والغنى هو عدم الحاجة. والغنى ثلاثة أقسام: القسم الأول غنى النفس، وهو المطلوب المرغوب المحبوب. القسم الثاني الغنى بالله تعالى. القسم الثالث الغنى بالمال، وهو موضع الخلاف. وقد سئل بعض العلماء أيهما أتم، الغنى بالله تعالى أم الافتقار إلى الله؟ فقال: الافتقار إلى الله تعالى يوجب الغنى بالله، فإذا صح الافتقار إلى الله كملت العناية، فلا يقال أيهما أتم، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بتمام الأخرى، ومن صح افتقاره إلى الله صح غناؤه به انتهى. والدين والفقر كلاهما هم عظيم يترتب عليهما مفاسد كثيرة، كارتكاب المعاصي وإخلاف المواعيد وتعمد الكذب، وقد يؤلقان الإنسان ويمنعانه من النوم. فإذا لجأ العبد إلى الله وطلب منه سبحانه وتعالى مده وعونه متوسلا إليه بتلك التوسلات العظيمة، فإن نفسه عندئذ تسكن وتطمئن، وقلبه يرتاح ويهدأ، لأنه وكل أمره إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ولجأ إلى من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكيف لا يطمئن القلب وقد تعلق بمن هذا شأنه؟